الفضائل الذين أخسروا في سبيل الله بأي شيء تعلق الجار المجرور عندك يا مصالح مع ما خلاف قيل بفعل محمود وقيل خبر مصدر أحسن فتقدير البعد نعم يعطون الفقراء الذين أخسروا في سبيل الله الصدقات دون الفقراء أحسن وقيل اجعل وقيل تعجبوا هذا في نور هذا هو المرأة في نور وقيل خبر مصدر صدقاتكم نفقاتكم من الفقراء الذين أخسروا في سبيل الله في سبيل الله فسره عفو بأي شيء نعم بطاعته من جهه ومن جهه ومن جهه يتفرغ له الناس كل ما كان بطاعه الله في سبيل الله فهو عفو ثم يكون بتفرغ بنفسه للمسلمين كالتفرغ بهذا سد الثغور فهنا في سبيل الله فإن الناس في حاجة إلى تفرغوا لو تفرغوا لبعض وهكذا طلب العلم فإن الناس في حاجة إلى سنة تفرغوا لهذا الخير فإنهم لو شغلوا بالعمل ربما يضعف تحصيل فلو فرغوا وافقوا شيئا من الصدقات وأعانت بالدول حصل في النفع عظيم ولا شك أن تعبوا لا يستطيعون ضربا بالأرض سفرا لا يستطيعون سفرا للتجارة ثم يسافر غيرهم بالتجارة والاكتساب هذا عجز عن ذلك لمن يعتني المال الذي يسافرون به يتجرون فيه أو إمام مسلم لا يستطيعون الخروج معه ومثل هذا الضرب في معنى السفر في قوله تعالى وإلى ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أي سافرتم ومثل أي من سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يسافرون في الأرض يبدأون من فضل الله يبدأون يلتزمون سيكون مثل ساق التجارة لا يسألون الناس إلحافا النبي على أي شيء منصب وإلى أي شيء يرجع نعم إذا النبي يتوجه للإلحاف يسألون الناس لكن غير إلحاف وقيل على السؤال وعلى القيد وقيل على المقيد وهو السؤال لا يسألون الناس وعلى الغيب وهو الإلحاف أي لا يسألون الناس أصلا حتى يحصل منهم الإلحاف وقيل بأن النبي هنا إنما هو عن الإلحاف أي يصدر منه سؤال ولكن من غير إلحاف وإلحاف وإنما سؤال توقف إن معه وإنك رأي وإنك رأي السؤال ويسألون الحاجة التي لا بد منها والسؤال من غير إلحاف للحاجة التي لا بد منها جائز عند العلماء أن الشخص يسأل الحاجة المريحة من غير إلحاف هذا جائز وأما السؤال بإلحاف حرام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وهناك معانا من الإلحاف سيأتي إن شاء الله ذكره شيء من ما يتعلم بذلك طيب قوله للفقراء من هو الفقير؟ من هو الفقير؟ طارق الظهر طارق الفقير نعم احسنت هو من ليس له مال يقع موقعا للهدف ليس له مال يقع موقعا للهدف له مال لكن ما يقع موقعا للهدف والمسكين الذي يقدر معه احسنت الذي يقدر على ما يقع موقعا للحادثة لكن ليس بجميع حادثة يقدر على ما يقع على التكسر وعلى ما يقع موقعا من كفايته إلا أنه لا يكفيه يقع موقعا من كفايته لكن ما يقع موقعا ما فما يقال أفضل الذي يريد مشاركة وزيادة فالواجب أن نكون على فقراء المسلمين، ولكن المقصود بأفضل هنا الذي هو اسم التطهير يريد مشاركة وزيادة صدقة التطوع، فإن إعطاءها على فقراء المساكين أفضل من إعطائها على الكافرين ممن هم الحوائج. والصدقة على الكافر جائزة على ما تقدم ما لم يكن حربيا، وليس فيه معنى من المعاني التي أشرنا إليها في درس سلف. فالحرب لا يعطى من صدقة التطوع من الباب الأولى الفرشة، والكافر عموما لا يعطى من صدقة الفرشة. فأخبرهم أن الله أمرهم بصدقة تؤخذ من أغنيائهم وتخرج عن فقرائهم، أي من جنسهم من المسلمين. هذا بعد أن يقول لا إله إلا الله، أنا أخبرهم أن الله إذا صدقة الفرد لا تعطى إلا لمسلم وتؤخذ على فقرائهم. أما صدقة النفل فلا بأس، فإن أسماء قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشأن وأذن لها. وهكذا ما تقدم معكم من عموم الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم فاقسطوا إليهم، ومن البر إعطاؤهم شيئا من النفقة. وما حكي عن جابر بن زيد أن الصدقة لا ترفع مثابك على شيء من صدقة الفرد، نعم لا ترفع مثابك. قال رحمه الله من لم يكن من المؤلف والصحيح، قال رحمه الله المسألة الرافعة قوله تعالى تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس، فهذه صفات لهؤلاء الفقراء احصروا في سبيل الله واحدة لا يستطيعون ضربا بالعرض تفسير احصروا في سبيل الله. الثاني احسبهم جاهل بحالهم أغنياء من التعفف. الثالثة تعرفهم بسيماهم. الرابعة لا يسألون الناس الحاجة. فهذه الصفات وصف بها هؤلاء الفقراء من أهل الإسلام، ومنها تعرفهم لهم سيماهم وعلامات تظهر عليهم، يعرفهم أهل الفراسة وأهل بعد النظر. وأما الجاهل بحالهم فلا يعرفهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فلا تعارف بين قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وبين قوله تعرفهم بسيماهم، فإن هذا لأهل النظر ولأهل بعد النظر ولأهل التأمل في حال الناس، ربما يظهر للشخص بعبة رهيب. أما أهل الجهل بأحوال الناس يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فليس هنا التعارف بين قوله تعرف بسيماهم وبين قوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فإذا الأول بمن ليست له المعرفة والبصيرة بالنسبة لمن قال الله عنه تعرفون بسيماهم، فهو ربما علم الفراسة وترى النظر يعرف الجاهل بغير هذا العلم، وبمجرد أيضا النظر في حال الشخص هذا ربما يتأمل بما يعرف هذا. والله سبحانه وتعالى يقول في نحو هذا ولا تعرف انه بنحو القول. الحاصل لا تعارض بين ما تقدم من قول يحسبهم وبين تعرفهم. يحسبهم من جهل حاله اغنياء، ويعرفون من تبصر بهم وتامل حالهم عرفهم سيماهم المعلومه وما تظهر عليهم من الخصاصه والحاجه والفاقه والقدر، يعرفهم انهم كبار مساكين تظهر ربما على وجوههم. قال رحمه الله المسألة الرابعة قوله تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس، قيل هو الخشوع، أي السيما هي الخشوع هذا القول، وقيل الخصاصة وهو الصحيح، نعم هذا هو الصواب، تعرفهم بسيماهم الخصاصة والحاجة التي تظهر على وجوههم، فإن الجوع له أثر على الوجه وهذا شيء معلوم، تعرف انه مجهود من الجوع هذا الشخص اذا نظرت اليه تعرف انه الشك على الوجه فرضا بخصاصة وفرضا بحاجة. فهذا هو الصواب، أن المقصود بقول تعرفهم بسمائهم أي تعرفهم بعلاماتهم أنهم فقراء، وتعرف الخصاصة فيهم والحاجة بوجوههم. فهذا يتبصر فيه من بصره الله سبحانه وتعالى من أهل الأرض. وإلا غيرهم ربما ينظر إليهم بقرار الأغنياء، لكن هناك علامات للفضل فضل على الناس. وهؤلاء لا يسألون الناس حتى يعرفوا أنهم فقراء ومحاويج، أبدا لا يسألون الناس حتى يعرفوا الناس ويدرك أنهم حوائج. وإنما عندهم تعرف كامل وتام، وكما تبدأ معكم برامج في الآية أن النفي يتوجه على المقيد وعلى الغيب، على السؤال وعلى الإبحار، أي ليس يسألون الناس شيئا أصلا حتى ينحرفوا في المسألة، ما عندهم سؤال لأحد. وهذا يصعب معرفتهم من أهل البصيرة عند التعرف في مسألة الحديث في ضرب مثل لهؤلاء المتعرفين. قال: وقيل الخصاصة وهو الصحيح، لأن الخشوع قد يكون على الغني. قال تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نعم، الخشوع قد يكون على الفقير وعلى الغني، فإذا ليس علامة يعني يعرف بها حاجة الشخص، فإن الخشوع يظهر على هذا وعلى هذا. فإذا المقصود الخصاصة بالسيما في هذه الآية، وسيماهم في وجوههم من أثر السجود الخشوع الذي يظهر عليهم. وليس المقصود أن ثم علامة من جميلة يعرف أنه رجل صالح، قد تكون على الخوارج كلاب النار، هذه العلامة التي عن الجميل، فليست علامة خير على الإطلاق. وجود علامة عن الجميل من أثر السجود فتكون هو المقصود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فإذا دنيا الوصولية والظاهرة بالبهار ودنيا بكلام النار الخوارج، هذه ما هي ظاهرة ولا هي علامة على صلاح هذا الرجل وجود هذه السنة كما يزعم بعض الناس. هذا المقصود بقول على الصحيح: سيماهم في وجوههم خشوع يظهر عليهم، سيماهم في وجوههم خشوع عندهم لطاعة الله بعبادة الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود عليهم هذه العلامة التي بالجميل تكون، فهذه العلامة ما هي ظاهرة في الصلاح، ليست ظاهرة في صلاح الشخص، فإن المقصود الخشوع يظهر عليهم. فقير كان هذا شخص أو فقراء كانوا أو أغنياء، يظهر عليهم الخشوع والتواضع والإذعان للرب سبحانه وتعالى، كل جل وعلا يظهر على وجوههم. وليس هذه العلامة التي ربما يظن بعض الناس أنها هي، هذا ما هو صحيح. العلامة من الله، العلامة في بعض الناس وهو العياذ بالله خفيف ومقلق، علامة ما شاء الله بوجهك، يعني تحترم نفسك عند هذا صاحب العلامة، فتش عليه فإذا هو في غاية الجرم، كما يقال يتسبح ويتسبح، صحيح والله الكلام جميل، بعض الناس هذا يتسبح ويتسبح. صوم اثنين وخميس صوم ثمانية آخر ثالث وهو بعيد عن الطاعة حقا، طاعة والطاعة ذل والخضوع والخوف من الله سبحانه وتعالى والخشوع الذي هو من يرادف الخوف، خشية أيضا ثانية. قال تعالى: سيماهم في وجوههم من أدلة السجود، وهذه من أدلة العمل بالفرائض التي هي كثيرة جدا، لذلك ذهب معقام العلم إلى بعض المسائل التي تؤخذ من هذه الآية في الباب: تعرفهم باسمائهم، لا يسألون الناس إلحافا، أن السمة لها أثر باعتبار ما يظهر عليه من ذلك، باعتبار من يظهر عليه شيء من ذلك. ولو أن ميتا وجد في باب الحرب ولا يعرف أمره، ما يعرف أمره هو مسلم أم كافر، وليس عليه آثار، ليس عليه آثار، فإنه يحكم عليه بها. فإن كانت عليه سمى الكافرين فإنه منهم، إذا وجد في بلاد الحرب فإنه منهم، وإن كان مع جنسين المسلمين فإنه للمسلمين ليس مفعولا أو شيء من هذه الآثار. وهكذا وجد في بلاد المسلمين وعليه سناه وجد قتيلا في بلاد المسلمين وعليه سناه وسناه في حور ما يشدون به البصر يقال له سناه، فإنه يحكم عليه بهذه السماء بهذا العلم بأنه يهودي ويدخل في مقابر المسلمين ويبعد عن مقابر المسلمين لأنه في الرحم ويوضع فيها، وإن كانت هناك مقابر الكافرين في بلاد المسلمين جعل فيها. السماء لها أثر، السماء لها أثر ولها اعتبار في الشخص الذي ربما يجد قتيلا في بلاد الكافرين أو في بلاد المسلمين. إن كان منا ورأينا آثار الإسلام عليه وصفة الإسلام عليه فإنه يدخل بمقابر المسلمين، وإن رأينا عليه آثار وصفة الكافرين فإنه يدخل بمقابر المسلمين، فليدخل بمقابر الكافرين، أما مقابر المسلمين فليس عنه كالذي تعلمون كالذي عليه أنزلناه. وأما الآن ربما يفعلون أشياء أبناء المسلمين أصلحهم الله، ربما ما صبحت تميزه في بلاد الكافرين الا من حول المسجد، ولو جبت طريقا في شيء من الاماكن قتيل ربما ما صبحت تميزه الا تفتش عن عنايه بعادته وعنايه الاحتلال وعنايه اهل بذلك ممكن. واذا هي اكف لا تبرر بينه وبين مصالحه، لا تبرر، لا زي المسلمين عليه ولا هيئه المسلمين عليه ولا شيء من اثار اهل الاسلام. طيب انه كما قال بعض الشيوخ تعرفه مسلم لدخول المسجد، يقول هذا هو نصراني الحمد لله انه دخل المسجد صلي، اذا هذا المسلمين في بلاد الكافرين صاروا لا يتميزون عن الكافرين بزيهم ولا باخلاقهم وادابهم ولا بمعاملاتهم، بل الذي يبيع خنزير الكافرين تجد اهل الاسلام يرون غيره ويبيع خنزير، وهكذا غير ذلك من الامور. وانسي نفس الزي والهيئه نفس الهيئه حسبنا الله ونعم الوكيل. كان أهل الإسلام يذهبون إلى تلك البلاد يعتزون بسنهم ويعتزون بأيضاً ما هم عليه من العادات. أما الآن إنه رحمه الله يذهب إلى تلك البلاد ويوجد لهم ينخرق عن عادات بلده ويتبلد عادات الكافرين السيئة، يتبلد عادات الكافرين السيئة. وصدق رسول الله قدر وقدر وقدر، هذه خلاصة يتبعون آثار أولئك حدر وقدر وقدر. حاصل هذه العلامات يعمل بها ومعمول بها ولا تؤمن هذه القرائن حتى في مسألة دفن الشخص، فإنه لو وجد عليه سناه وإن كان في بلاد المسلمين قتيلا أو ميتا لا تدبر بمقابلته، هذا السناء علامة في اليهود أو غير ذلك من علامات على الكافرين. إذا وجد فيه وجهلنا حاله ولم يظهر لنا حاله ولا أخبرنا أحد بإسلامه فإننا نبني على السيمة الجديدة، نبني على السيمة كما يقول أهل العلم. إن الذي أخي بلاد الضعف ولا بلاد المسلمين ولا بلاد الكافرين؟ بلاد الذي يظهر فيها الضعف وصف الصحابة وصلهم كلهم صلاح عند الله بلاد المسلمين، يعني إيران بلاد الإسلام بلاد الكفر. نعم، البلدة التي يضرب عليها الكفر بالله والشرك بالله بلاد كافرين، وأفراد الناس يحكم عليه كل بحسبه، كل بحسب أفراد الناس. هذا من أحسن ضوابط بلاد الكافرين وبلاد الشرك، أنها التي يغلب عليها الشرك ويغلب عليها الكفر فهي بلاد الكفار، بلاد الكافرين تسمى بلاد الكافرين، البلدة التي يغلب عليها الكفر ويظهر ويشتهر ولا تستطيع أن تنكره، لا تستطيع أن تنكر هذا الكفر بالله سبحانه وتعالى، هو الغالب وهو السائد وهو الظاهر، هذا يحكم عليها بأنها بلاد كفر. وأما أفراد الناس الذين هم فيها لا يجوز الحكم عليهم بحكم عام، لا يجوز الحكم عليهم بحكم عام، وإنما كله بحسبه، المسلم منهم مسلم ومن ظهر منهم كفر كله بحسبه يحكم عليه. هذا أحسن ضابط لبلاد الكفر من بلاد الإسلام. وهكذا بلاد البدعة من بلاد السنة، وبلاد البدعة التي يظهر فيها البدع وتسود فيها البدع وتشهر فيها البدع وتضع فيها السنة أو كل لا توجد فيها السنة أو تتلاشى فيها السنة فهذه بلا صفة فما بدعة بدعة ما يشكل ما بدعة وهذا لا يكون بلا يقوم إلى القبر ويسوق إلى القبر هذا يكتب عليهم لأنها بلا القبر وعما أبوات الناس ما يجوز أن يكتب عليهم بلا حكم عام يقال هذا الاتقار كانوا بلا هذا ما يجوز هذا ظلم والعياذ بالله وإنما يحكم عن بلاد ليسيطر في الكفر عليها والعياذ بالله وقرور الكفر إشهار الكفر والتبجع به يحكم عليها بأنها كذلك. أما قال الناس على هذه الإرادة من هذا الباب يحكم عليها بما فيها فإنه لا يستطيع أحد أن يكفر السنة سب الصحابة والطعن في عائشة والطعن في القرآن والطعن في جبريل هو الله المترجع هو المترجع به أولاد كفار سمع البلاد كفار وانقر البلاد كفار لهذا الأمر الذي سمعته هو غاضب جميل من أحسن الغواضب ومنهم من قال التي لا يغار بها الأذان التي لا يؤذن بها يقال أنها بلاد كافرين التي قال بها الأذان يقال أنها بلاد المسلمين لأن صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصر له انتظر حتى يسمع أذانا فإن سمع أذانا كفر وإن غزا أما في هذا الزمن لا يستقيم هذا الطاعة وإنما كان المقصود به الشهادة شهادة لا إله إلا الله وما كان اعتراضا لكذا شهد أن لا إله إلا الله يشيرون أن يعلمون الناس أنهم مسلمون أما الآن ربما دولة فيها أذان مريض يسمع فيها أذان يسمع فيها أذان من كفر وهو سيسمع فيها أذان إذا سمعنا خلاص لبلاد المسلمين فهو صحيح هذا الضابط ربما نعم كان قبل لا شك أن يتصل كان يوصل بلدان ما كان السلام له مقصود في نقاط معينة ويغزره ويعد إسلامه في الأذان أما الآن أم الإسلام بظهور الكفر فيه أو الكفر بظهور الكفر في هذه البلاد فاعلم أنها بلاد كفر وهكذا بلاد الشرك إذا ظهر فيها صار هو السائد والمسيطر على الناس والمهيمن عن البلاد قال بلاد كفر هذا أحسن ضابط والله أعلم وهو الذي ذكر الشيخ النجدي رحمه الله تعالى وهكذا أيد بعض علماء النجم أيدوا هذا الضابط وأنه مثل أيضا بلد البدعة هذا الحكم عليها التي يظهر بها البدعة وتكون السائدة قال هجمة قال رحمه الله المسألة الخامسة لا يسألون الناس أن الحرفة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضر وخرجنا في قوله بسماهم ما هو الصواب عند من؟ أي نعم بسماهم المقصود بسما الخصاصة والحاجة والضرر الذي يظهر عليهم ولو أثار فيهم يقال هذا هو المقصود بالسماع الصحيح وليس المقصود بالسماع الخشوع لأن الخشوع يوجد بالطبيعة والقلب قال المسألة الخامسة لا يسألون الناس الحابة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس هذا المسكين الكامل المتكامل في أسباب المسكن والأول هو مسكين ولكن ربما يسأل حاجة بمسألته يسأل حاجة هو بمسألة يسأل حاجة بمسألة يعطوه يقول عنده كفاءة فهذا هو المسكين الكامل المتكامل في المسكن أسباب المسكن المسكين المتكامل في أسباب المسكن الذي لا يبغي أن يغني ولا يبقى له يتصدر عليه ولا يقوم بيسأل الناس هذا هو المسكين حقيقة لأن الأول مسكين لكن ربما بسؤاله الناس يجد الكفافة يجد الكفافة ويستغني منه يستغني منه التمر والتمرتين والتمرتين يسألهما يجد الكفافة يجد أكثر من ذلك يسأله لهما أما هذا مسكين فعلا لا غنى يغنيه ولا يسأل الناس عنده تعفف عجيب ولا أحد يفهم له يحسبهم جاهل أغنياء من التعفف لا أحد يفهم له هذا هو المعنى الكبير وليس فيه نفي المسكن عن الاول وانما المقصود بذلك ان اسباب المسكن المتكامله هي في الثاني هي في الثاني اما الاول ففيه مسكن لكن ليست متكامله في الثاني لانه يجب هذا معناه كما ذكر ذلك ابن قطان رحمهما تعالى. قال ابن قطان يريد ليس المسكين المتكامل المتكامل أسباب المسكنة، لأنه بمسألته يجب الكفاف والزيادة عليه، تجز عنه اسم المبالغة في المسكنة. وإن المسكين المتكامل أسباب المسكنة من لا يجب غنى ولا يتصدق عليه، كقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس ذلك غاية البر، لأنه لا تبلغ أو لا يبلغ بر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، هذا بر لكن ليس غاية البر، غاية البر هو الثاني. وهذه مسكنة لكن ليس غاية المسكنة، غاية المسكنة هي في الأخير، هذا في الأخير هذا إذا المسكين الذي لا يبلغ يغنيه. فإذا المقصود بالنبي ولد نبي المسكنة المتكاملة ونبي أسباب المسكنة المتكاملة، وإقبال المسكنة أي المسكنة السريعة أنه كمل فيها وكمل بأسبابها وبلغ غاية منها. قال رحمه الله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المسكين الذي تردّه اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقبل له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. انتهينا من هذه المسألة الخامسة، لا يسألون الناس إلحافا، هؤلاء مساكين حقا عندهم تعفف بل بلغوا الغاية فيه. قال رحمهما المسألة السادسة الواجب على معطي الصدقة كان إماما أو مالكا، كان إماما تصل إليه الصدقات ويجري الجبات الصدقات إليه وهو يوزعها للناس، أو مالكا صاحب مال عنده صدقات، الواجب عليه ما سيأتي. الواجب على معطي الصدقة كان إماما أو مالكا أن يراعي أحوال الناس، صحيح أن يراعي أحوال الناس كما في هذه الآية للفقراء الذين أقسموا صدقاتهم بهؤلاء تعرفهم باسمائهم لا يسألون الناس إلحافهم، أمرهم كانوا عنهم وراءوا أحوال هؤلاء المساكين حقا، وهكذا أيضا تراعي أحوال الناس لمن يصلح ومن لا يصلح، فبعضهم ربما يتسخط لا يصبر على عدم إعطائه الصدقة، ربما ينتكس ربما يرتد ويستغله أعداء الله ويجعلوه الكلف إن كان سنيا وعاديا ربما ينحرف إلى البدعة، وإن كان مسكين جاهلا ربما يصطاد أولئك الذين يصطادون في المنعية ويرتد عن دينه ببعض العقائد من الرافضة وغيرهم. فعلى هذا ينظر ولي الأمر في هذا الأمر الذي تصل صدقات الناس أو مالك الصدقات يراعي أقوال الناس وينظر أشد الناس حاجة فيعتنوا به، أو ينظر من يظن ضعفه في الصدقة أو ضعفه في هذا الجانب ربما ما يستطيع يحصل له انحراف دينه. قال الواجب على معطي الصدقة كان إماما أو مالكا لراعي أحوال الناس، ومن علم فيه صبرا على الخصاصة وتحديا للمناعة آثر عليه من لا يستطيع الصبر. من علم فيه صبرا على الخصاصة وتحديا للمناعة آثر عليه من لا يستطيع الصبر، لأنه ربما يتضرر بدينه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أعطى عيينة وغير عيينة من المؤلف قلوبهم، أعطاه مئات الإبل ولم يعطي الأنصار الذين نصروه وآووه عليه الصلاة والسلام لما يعلم في قلوبهم من الغنى ولما يعلم فيه من الصبر العظيم ولما آثره بنفسه عليه الصلاة والسلام، آثره بنفسه عليه الصلاة أفضل هذه الأموال، فلما حصل ما حصل فأولئك أخذ بنفسه بعض الشباب من الأنصار، لماذا يعطي النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء ما يعطينا شيئا؟ فاعتذر له النبي عليه الصلاة والسلام بعذر جميل وطيب أنفسهم الكريمة رضوان الله تعالى عليه وأرضوه، رضينا برسولنا بسما لنا، ما هذا المال الذي سنعطاه؟ سيبذل ينفض وينتهي، ورسول الله محبتنا له هذه باقية ونافعة يوم بيعمل ما هذا المسجد. الحاصل هذه من السياسة الشرعية التي ينبغي لولاد الأمور عناية بها، تقديم هؤلاء الذين هم قليلو الصبر على غيره الصدقة، فيقدمون ويكثرون على من كان صبورا خنوعا، فإنه سيسبق أن هذا ربما ما يسبق يحصل القلق به، ربما يقيم ثورة عليه الشيخ نمير، يقيم ثورة عليك ويقلب عليك الوقت أعطيه، هذا سيسبق، هذا سيسبق. كما قال يسرسل الأنصار إنهم ستجدون بعدي أثارة وأمورهم في روح تصبروا حتى تلقوني عن الحرب، ربما أوثر عن الأنصار غيرهم وهو أفضل، لكن هم أهل صبر ويسرسل أخبارهم إلى الأمر. فنعم، فينبغي للشخص أن يصبر وأن يكون قنوعا، وهؤلاء لو أعطاه ولي الأمر بمثل هذه المصلحة الشرعية هذا يشكر عليه، وهذا من أعظم السياسة الشرعية، إعطاء ضعاف الأنفس الذين لا يصبرون على عدم عطاء، إن رضي خير أعطي ربما يرضى وإن لم يعتصر، فمثل هذا لا بأس أن يعطى تقويا لدينه، تقويا لدينه. وهذا أيضا حتى لا يضر برعاية الأمن، أمن البلاد ووضع البلاد، فما يحصل من ثورات وانقلابات إلا من هذا الجانب، أنهم يضعفون على الصبر على الدنيا وعلى ما يحصل من ولاة الأمور من بعض ما يحصل من أثره على أقاربهم أو على حزبهم، فما يصبرون يعرفون هذه الدنيا زائلة ودنيا ثانية والموعد الله سبحانه وتعالى، ما يصبرون. فلما حصل ضعف في السياسة الشرعية عند ولاة الأمور حصل ما حصل لهم، وهم كالباحث عن حده وضربه، ولو استعملوا السياسة الشرعية مع شعوبهم وأقوامهم ورعيتهم لحصل خير، كما كان صلى الله عليه وسلم يعطيه غنما بين جبلين فيذهب هذا المعطى داعيا إلى الله ويدعي الناس معه مسلمين في غاية طواعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعطي من أيضا كذلك ضعف إيمانه يضويه بالعطاء عيينه ويدعيه بدوام الله تعالى عليه، فيبقى الإيمان ليحصل خير كثير في البلاد تهدف البلاد تهدف أن لو عفوا الضبائب وعفوا خزينة الدولة لإعطاه الضبائب يقول لا تفهموا ربما خزينة الدولة لإعطاه الضبائب ولا ترى مناقشة بخزينة الدولة ما كان يبالي في هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحصل في بلاد الأمن القرار والصغار، فضعف الإدراك عند كثير من الناس، فهمهم الدنيا يقاتلون من أجلها ويخاصمون من أجلها ويصايمون غيرهم من أجلها، فحصل هذا البلاء والعياذ بالله. ولما كان الصحابة أهل الرحمة وأهل خير صبروا على كثير من الأشياء، على كثير من الأشياء التي وجدوها ربما في بني أمية وجدوها في غيرهم أيضا في غيرهم، صبروا عليها وشدوا الأمور ولا أقاموا ثورة ولا بلغوا ورع رضوان الله تعالى عليهم من أن الناس لم يصبروا. لذلك كانت السياسة الآن الناس أحوج إليها أكثر لعدم صبر كثير منهم. قال ابن علم فيه صبرا على الخصاصة وتحديا بالقناعة آثر عليهم أن يستطيع الصبر، وربما وقع في التصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إني لأعطي الرجل، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. انظر إلى هذا الكلام: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي، أنا لا أعطي هذا لأنه محبوب إلي أكثر من غير المعطى، ولكن لعدة ولحكمة عظيمة سيذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر منهم عمرو بن عوف رضوان الله تعالى عليه، وكان عندنا هذا أحسن من عطاء الدنيا، وهو شيء يسير كان سيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها بأسرها ما تساوي أمام هذا التلاشي الذي أتى به رسول الله عليه. قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه. هذه العلة في إعطاء المفضول، في إعطاء المفضول وتقديم المفضول على الفاضل، هذه العلة مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه. أظن قد جاء الوقت، الوقت يا أخنا الله أكبر الله أكبر. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. دولة الشرك ودولة الكفر، متى يحكم عليها بأنها من الشرك ومن الكفر؟ إذا الله هو السائد فيهم في أوصافهم هو السائد، وصار حرب الإسلام هو السائد في هذه الدولة وإشفاق معه من إسلام هذه الدولة. وأما قالهم أن ينبغي يحكم عليهم فهم عن حرام، شيخ الإسلام رحمه الله من تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وأعانهم على إظهار الحق المبين وإثبات شعب شباب المبطلين بالمسيرين قائلين باستخدام الخمر وتناسب الأرواح وقدم العالم وإيقاف البعث والنشور والجنة والنار لغير الحياة الدنيا، لأن الصلاة الخمس عبارة عن خمس أشياء أسماء، وهي علي وحسين ومحسن وباطنة. فذكر هذه الأسماء على رأيهم يجزئهم عن المسلم من الجنان والوضوء بقية شهر الصلاة الخمسة وواجباتها، لأن الصيام عندهم عبارة عن اسم عن اسم 30 رجلا يختلفون هؤلاء العرب ولا يعاملون على السواء. كثير يتردد انه هو منهم. وهذا مسكين ما عنده علم، مسكين ما عنده علم ذاك ولا في الفكر. لكن مو حال الفكر. ثم مسألة إقامة الحجة تختلف، فمنهم من تكون إقامة الحجة ببلوغ الحجة. ببلوغ الحجة إليه تكون متضمنة عليه الحجة، ولا سيما بالأمور الظاهرة البينة الواضحة. هذه ما تحتاج إلى ذلك، بلغت الحجة. إذا بلغت الحجة قامت عليه الحجة. ومن الحجة ما هي خفية تحتاج إلى بيان ولا يكفي بلوغها، لابد من البيان له. لابد من البيان له إيقاع الحجة حتى يخرج الحجة. أما إقامة الحجة إقامة الحجة، إقامة الحجة من أمور خفية، لكن ما تحتاج إلى بيان تحكم بها الحجة. ومنهم نوع آخر من الحجة يكون ببلوغها الشخص، إذا بلغت الحجة قامت عليه الحجة. ومن الحجة ما تحتاج إلى بيان، فلا يكفي بلوغها لك، تحتاج إلى أن تبين له الحجة أكثر، حتى يتضح له الأمر ويكون له عذر بعد ذلك. أما سب الصحابة تقول لي ما قامت عليه الحجة، بلغت الحجة أن سب الصحابة حرام ولا يجوز. أما عائشة بلغت الحجة أن الله براها، يقول لنا ما قام بين الحجة، ما قال ما قام بين الحجة، قام بين الحجة بلغة. وفهم أن هذه الآية في عائشة واضحة، في عائشة عرف أنها في عائشة بلغت الحجة. والله رضي الله عنه، من هو رضي الله عنه هو التصرف؟ من هو هذا؟ أهل البيت لما يسير أو علي فقط وبلغت الجنة؟ هذا ما يصلح أن يقال. أو تبلغه أمور معلومة من الدين، تبلغه أمور معلومة من الدين واضحة جلية، تبلغه الدليل فيها، تقول نحتاج إلى إقامة الحجة. فإقامة الحجة إقامتان، إما ببلوغ الحجة تقوم الحجة في الأمور الواضحة الجلية ظاهرة، وإقامة الحجة النوع الثاني هو ببيان الحجة. ببيان الحجة تحتاج إلى بيان الحجة، ما يكفي ببلوغ الحجة، لابد من بيان الحجة وتجد الإتعامة بها حتى تقام عليه الحجة. وهذا الأمور خفية. فلا يضل الشخص إقامة الحجة إقامة الحجة، ولا يجوز له أن يهدر إقامة الحجة، ولا يجوز له أن يهدر إقامة الحجة وأنه شرط إقامة الحجة، لا هو صحيح. وإنما تقول هناك أمور ظاهرة واضحة بلوغ الحجة تكفي في إقامة الحجة، هناك أمور خفية تحتاج إلى تبرير وتجد إلى تمييز وتجزية فما يكفي بلوغ الحجة. لا بد من بيان الحجة، لا بد من بيان الحجة له حتى يظهر الأمر. وهو إقامة الحجة ببيان الحجة. الحاصل هذه المسألة يعني ربما يحصل فيها جدل، جدل عظيم جدا وهجر من أجلها. وربما يتفقون هنا أن هذا قد نعم مثلا الحجة، لكن يحصل جدل. الجيران ما قامت عليهم الحجة تذهب بهم عليهم الحجة، ويفعلوا الحجة الحجة هذه يفعلوا بها قرآن ناقص. ايش الحجة؟ ايش الحجة اللي هم عليها؟ اذا هذا تمكن منه فرع زل غمها، وإذا الحجة مع سليمة السنة مطعوم بها من طريق أبي بكر وأبي هريرة وكذا وكذا وكذا ممن هو قد كبر وكذا. والله ناقص ايش الحجة استبعدها؟ لا شيء من الحجة يعمل القرآن حتى يسر الله لك. فإذا يسر الله لك معنى اتسلت منه كما هو حال ذلك الرجل الذي سيأتي معنى صحيح البخاري عن المصحف من سأله ما قال له صلي معي قال أصابك من جلاله قال يتبع الصعيد يتبع الصعيد من قبل البيض ثم يسر الله في مزادة تلك المرأة المشرقة فأعطاه ما يتسلم أعطاه ما يتسلم اتسلم به إلى الله تعالى عنه عليه وإن ذكر ذلك فإنت يسر من نفع ذلك. وهذا المنطق تكريمي هؤلاء الذين يحتاجون إلى اليسير منهم إلى اليسير منهم. فإن صلى الله عليه وسلم قدم أول الأواني بشرط وغير ذلك ثم أعطى هذا الرجل بعد ذلك شاهد هذا أن مقدم الأول ثم الفضل الحربات أعطى شيء ولم يبتسم قدمه أهله. الدنيا والله ما هو درس درس واحد درس خير من عطاء الدنيا معدود عنه من غير مقابل. خذوا هذا، وهذا هو الذي ينبغي، وليس منعها هذا هو عندنا منعها، وإنما عندنا بدل تعطى وتعطي لغيرها، هذا هو الحاصل. أما منعها هذا غير مقبول، جاءت السنة بذمه. فإن علم أخوك درسا تفصل وإذا ما خير مشكور. هذا أحسن عمل، وأنت يطلبونه الله حتى في أمور الدنيا من المال والإنسانية. فإذا رزق الكرام وصلاة العام فهذا مقصودهم ولهم بعد شيء من هذا الشهر. وهذا فضل الله عليهم. أما يعتني عن مصروف أموره ويصورها أحسن ما ينتهي. أحسن ينتهي إلى مصروفه. وننصحه أن ينتهي. ولا يجوز أن يعتني علينا أحد. ونحن لن نعتني على أحد. لكن يتبدع يصورها. من هو حتى يصورها منه؟ فلا أنصح هذا الصوفي أن ينتهي. أحسن ما. نحن لازلنا نعاني منهم في اعتدائهم علينا وفي أخذ مالنا يضرب هذا أحسن. ليس أهل السنة والله الضعفاء ولكنهم متقيدون بكتاب السنة وقد جربهم الرافضة وغير الرافضة ولكنهم خارجين من هذا الدم ولكن هم يتقيدون بدين الله ولا يحبون ان يعتدون على احد ان يعتدوا على احد ولا ابغض اليه من الاعتداء على مسلم من المسلمين بل يدافعون عن المعتدى عليهم ويعملون بحديث رسول الله انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا سيبقى عقول الشيخ يوسف بن مهدي حفظه الله درسا في نزهة النظر وذلك بعد تناول من أبي عشاء تنبيه درس أخيرا بسرعة سيكون من يوم أحد جزاكم الله خيرا وأنتم جميعا جزاكم الله خيرا التعاون لإخواني عمل